لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، تقدم معنا حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وعرفنا بأن النهي في هذه المسائل الثلاث إنما هو للكراهة لا للتحريم على قول جماهير العلماء، وأن النهي عن مس الذكر باليمين والتمسح باليمين إنما يأتي طردا للقاعدة الشرعية في أن اليمين تستعمل في كل مكرم كالطعام والشراب ومصافحة الإخوان والأخذ والعطاء وحمل كتاب الله وكتب العلم وما إلى ذلك، كما أن الشمال تستخدم لكل مستقذر كالامتخاط والانتثار والتمسح من الخلاء وما إلى ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتنفس في الإناء، فهذا من باب مراعاة الصحة العامة، من باب مراعاة الصحة العامة، لأن الإنسان إذا تنفس في الإناء فإنه يقذره على من بعده، ولربما خرج منه شيء من فمه أو من منخريه، فيؤدي ذلك إلى انتقال العدوى. والشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. ثم مر معنا الحديث الذي بعده، وهو حديث سلمان عليه من الله الرضوان قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي بعظم أو رجيع. هذه أمور أربعة ضمنت في حديث سلمان عليه من الله الرضوان. أما النهي عن الاستنجاء باليمين فقد مضى في حديث أبي قتادة، وأما النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة فالذي عليه جمهور العلماء، الإمام مالك، الإمام الشافعي والإمام أحمد في أصح روايتيه، أن ذلك مقيد بالفضاء. لو كان الإنسان يقضي حاجته في الفضاء، أما إذا كان في البناء كما هو حالنا في بيوتنا، هناك كنف تتخذ لقضاء الحاجة. يا أخي الشدة بالزن يا أخي، فإذا كان هناك بناء فما في حرج في استقبال القبلة أو استدبارها. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة في حديث سلمان يأتي من باب تعظيم شعائر الله عز وجل، بأن الكعبة المشرفة هي أقدس مكان عند المسلمين، ولذلك أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نستقبلها حال قضاء الحاجة. سيأتي معنا في حديث آخر بأنه نهى عن الاستقبال والاستدبار. وأما النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار فهذا مقيد بما لو كان الحجر وحده هو المستعمل. أما إذا كان الحجر سيتبع بالماء فإن النهي هاهنا لا يتوجه. لو أن الإنسان استعمل حجرا واحدا فلا حرج، أنه ليس المقصود ها هنا إزالة النجاسة وإنما المقصود تخفيفها. أقول مرة ثانية، نهانا أن نستجمر بأقل من 3 أحجار، هذا فيما لو كان الإنسان سيقتصر عليها، أما إذا كان سيستعمل الماء بعدها فلا حرج عليه أن يستعمل أقل من 3 أحجار، بل لا حرج عليه لو لم يستعمل حجرا أصلا. وتقدم معنا الكلام في أن الحجارة ها هنا مذكورة باعتبار الأغلب، وإلا ليست مقصودة لذاتها، بل لو استعمل الإنسان يابسا منقيا سواء كان حجرا أو خشبا أو قماشا أو جلدا أو ورقا أو غير ذلك مما يزيل الأذى بشرط ألا يكون عظما ولا روثا ولا محترما، محترم كورق فيه كلام بلغة العرب التي ألف منها نظم القرآن، وكذلك ما يكون ذهبا ولا فضة ولا جوهرا، لأن هذه كلها محترمة، واضح يا الناس. وكذلك ما يكون طعاما، ما في أحد يشلي عيشة مثلا ناشفة يقول أنا أستجمر بها، لأن هذا لا يجوز، هذا من المحترمات، واضح يا الإخوان. فاليابس المنقي يمكن أن يكون منديلا، يمكن أن يكون الورق التواليت كما يسمونه، يمكن أن يكون غير ذلك سوى هذه المذكورات التي استثنيت من العظم والروث والمحترم من ورق فيه كلام العرب، وكذلك الذهب أو الفضة أو الجوهر، ومثل أيضا الأوراق النقدية، هذه ما يجوز أن تستعمل لأن هذه محترمة شرعا. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظم فقد بينت العلة في أنها طعام إخواننا من الجن، ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فقلنا لعله اغتيل، قلنا لعله استطير، فأتانا قبيل الفجر فقال أتاني داعي الجن فذهبت إليهم وقرأت عليهم القرآن فأسلموا، وسألوني الزاد، الجن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، فقلت لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. وتقدم معنا الكلام في أن هذا لا يكيف، يعني ما في واحد يسأل كيف، يعني إنسان أكل اللحم أكلا حتى ربما كد العظم بعد ذلك وما تركه إلا بعدما عجز عنه، يقول لك كيف تاني بقى فيه لحم؟ نقول الله أعلم، لأن هذه مسألة من مسائل الغيب يقتصر فيها على السمعيات، لا مجال فيها لتجربة ولا اختبار. والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الاستجمار بالروث لأنه طعام دواب إخواننا من الجن إن كان طاهرا، وإن كان نجسا فلا يجوز إزالة النجاسة به النجاسة. يعني الروث إما أن يكون طاهرا وهو روث مأكول اللحم كروث البقر والغنم والإبل وما إلى ذلك، وإما أن يكون نجسا وهو روث غير مأكول اللحم كروث الحمار مثلا. فالأول لا نستجمر به لأنه طعام دواب الجن، والثاني لا نستجمر به لأنه رجس، ولا تزال النجاسة بالنجاسة، والعلم عند الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يقول المؤلف عليه رحمه الله تعالى وللسبعة من حديث أبي أيوب لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. وللسبعة يعني بذلك الشيخين البخاري ومسلم ومعهم أصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وخاتمة السبعة الإمام أحمد. معنى ذلك أن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة ومعهم الإمام أحمد في مسنده. عن أبي أيوب، أبو أيوب هو خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، وهو من السابقين الأولين، وقد أكرمه الله بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أول ما هاجر إلى المدينة، صحيح؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل إلى المدينة نزل في ديار أخواله من بني عمرو بن عوف في قباء، مكث هناك يوم ثلاثاء، بقية يوم الاثنين ثم ثلاثاء والأربعاء والخميس، فلما كان يوم الجمعة توجه صلى الله عليه وسلم من قباء إلى داخل المدينة، وكان إذا مر بحي من أحياء الأنصار يلقونه في السلاح، يعني هم يحملون السلاح، وكلهم يرجو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل يعني عنده، إذا مر بديار بني سلمة أو بني حارثة أو بني بياضة وغير ذلك من الأحياء، حتى كان يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة، حتى إذا وصل إلى مكان مسجده المعروف إلى يومنا هذا ناقته بركت وتحلحلت ثم قامت فمشت قليلا ثم رجعت حيث بركت أولا فألقت بجيرانها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ها هنا المنزل. فكان من توفيق الله لأبي أيوب أنه ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني تفضل عندنا، وإنما أخذ رحله، ما تكلم، أخذ رحله ودخل بيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع رحله. وكان هذا حسن تصرف ومن توفيق الله لهذا العبد الصالح. وأبو أيوب رضي الله عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في الطابق الأعلى، فقال له عليه الصلاة والسلام السفل أيسر علي وأهون على أضيافي، يعني قال لي أحسن أكون في الطابق الأسفل. وكان أبو أيوب وزوجه أم أيوب رضوان الله عليهما لا يمشيان فوق المكان الذي يسامت فراش رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني من باب التوقير له عليه الصلاة والسلام. وكان في كل يوم أم أيوب تصنع الطعام وينزل به أبو أيوب للنبي عليه الصلاة والسلام وينتظران، حتى إذا أكل فإنهما يأكلان من حيث أكل. في يوم من الأيام يعني ما وجدوا أثرا ليد النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل أبو أيوب قال نستغفر الله يا رسول الله هل نزل فينا قرآن؟ قال لا، ولكن في طعامكم شيء من تلك الشجرة وإني أكرهه، يعني الثوم. فقال أبو أيوب وأنا أكره ما تكره يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل المبارك رضي الله عنه زار ابن عباس وهو وال في البصرة من قبل علي رضي الله عنه، فابن عباس قال له والله لا أصنع عنا بك ما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج ابن عباس من بيته ووهب لأبي أيوب البيت بما فيه، يعني البيت بمتاعه وما فيه كله جعله لأبي أيوب من باب مكافأة الإحسان به الإحسان. هذا الرجل المبارك طال عمره حتى وكان يخرج في الجهاد مرة بعد مرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وجه معاوية جيشا بقيادة ولده يزيد لغزو القسطنطينية خرج أبو أيوب في ذلك الجيش، ومرض رضي الله عنه وهم غزاة في البحر يريدون أن يغزوا بلاد الروم تركيا. فلما مرض قال ليزيد قائد الجيش: إن أنا مت فأوغل بي في بلاد العدو ما استطعت. يعني يريد أن يجاهد حتى بعد موته رضي الله عنه. ودفن على أسوار القسطنطينية ما استطاعوا فتحها، ثم بعد ذلك فتحت قسطنطينية بعد ذلك بزمان طويل بعد 4 قرون، واعتنوا بقبر أبي أيوب، وإلى يوم الناس هذا في القسطنطينية التي هي اسطنبول الآن في تركيا يوجد حي كامل يسمى حي أبي أيوب، وفيه قبره رضي الله عنه. فأبو أيوب يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا هذا الكلام موجه إلى أهل المدينة، لأن المدينة تقع في شمال مكة، يعني الإنسان إذا صلى في المدينة فإنه يستقبل جهة الجنوب. فساكن المدينة إذا شرق أو غرب لم يستقبل القبلة. أما من كان في غرب مكة كحالنا فإنه لا يصلح أن يشرق أو يغرب، وإنما يتوجه جهة الشمال أو الجنوب. وكذلك من كان في شرق مكة كأهل نجد والعراق فإنهم أيضا يتوجهون جهة الشمال أو جهة الجنوب. وهذا كله كما مضى معنا الكلام مقيد بالفضاء. أما ما كان في البنيان، يعني الآن لو كان في بيتك ومقعد الحمام أجلكم الله موجه إلى القبلة ما يضر إن شاء الله، سواء كان مستقبلا إياها أو مستدبرا، وذلك جمعا بين الأحاديث، لأن حديث ابن عمر وهو في الصحيح رضي الله عنه قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا القبلة، مستقبلا الشام أي متوجها ناحية الشمال شمال المدينة. فإذا توجه ناحية الشام معنى ذلك أنه سيكون مستدبرا مكة زادها الله شرفا. لكن كما ذكرت لكم ما دام ذلك في البنيان فلا حرج إن شاء الله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. نعم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، ومات عنها وهي بنت 18 سنة، فبقيت بعده تروي الأحاديث وتفتي الناس وتعلمهم، روت عنه علما كثيرا طيبا مباركا فيه، وعاشت بعده أكثر من 40 سنة، وكانت وفاتها رضي الله عنها 58. وفي فضلها الحديث الصحيح: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام دعا لها بالمغفرة لما قال له أبو بكر وأم رومان: يا رسول الله أدعو لعائشة، فقال: اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر مغفرة تامة ظاهرة وباطنة. وهذه المرأة مبشرة بالجنة، فإنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله من من أزواجك في الجنة؟ قال: أنت منهن. وكانت تقول: فضلت بعشر لم ينكح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيري، ولا امرأة أبواها مهاجران غيري، ونزل الملك بصورتي في كفه، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد، وكان الوحي ينزل عليه وهو في فراشي، ونزلت براءتي من السماء، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي ليلتي، وكان رأسه بين سحري ونحري ودفن في بيتي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المرأة المباركة تروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى الغائط فل يستتر. هذا الحديث رواه أبو داود وفي سنده أبو سعيد الحمصي، وقد اختلف فيه، فقيل له صحبة هو من الصحابة، وقيل ليس له صحبة. والشيخ أحمد بن رحمن البنا الساعاتي عليه رحمة الله، صاحب الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أكد بعد البحث بأن لهذا الرجل صحبة. وهذا الحديث أيضا صححه من الحفاظ الكبار الإمام النووي عليه رحمة الله، وكذلك أبو حاتم. وحكم الحافظ ابن حجر في الفتح بأنه حسن بأن إسناده حسن. وهذا جزء من الحديث، وإلا فالحديث بدايته: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظه، ما أساغه بلسانه فليبلعه، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى بوله فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليفعل، فإن الشياطين تعبث بمقاعد بني آدم. هذا الحديث من أتى بوله فليستتر مضى معنا معناه، مضى معنا معناه حديث أنس رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، كان إذا ذهب المذهب أبعد، ابتعد عن الناس. والحديث الآخر حديث المغيرة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى. توارى بمعنى اختفى واستتر عليه الصلاة والسلام. وأيضا الحديث الذي مضى معنا: لا يخرج الرجلان إلى الغائط يتحدثان كاشفين عن عورتيهما، فإن الله يمقت على ذلك. وعرفنا بأن من الآداب المرعية حال قضاء الحاجة أن يتوارى الإنسان عن الأنظار بحيث لا يرى له شخص ولا يسمع له صوت. هذا هو الأدب الذي تعلمناه من شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويجري على الخلق الإسلامي الرفيع في الحياء. الحياء الإنسان المسلم يستحي. وقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن الحياء خير كله، بل أخبرنا بأن الله جل جلاله حيي ستير. فمن الحياء أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فإنه يستتر ويتوارى عن الناس. نعم، مر معنا حديث أنس رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعرفنا أن الخبث بضم الباء ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم. وأما الخبث بإسكان الباء فهو مصدر الشر، بمعنى الشر. اللهم إني أعوذ بك من الخبث، أي من الشر، سواء كان شياطين أو غيرهم. هذا هو الدعاء الذي يقوله الإنسان إذا أراد دخول الحمام. طيب إذا فرغ، إذا قضى حاجته فإنه يقول غفرانك. غفرانك مصدر على وزن فعلان كالشكران والجبران. الغفران فعلان كالشكران والجبران، وغفرانك مأخوذ من الغفر وهو الستر، الغفر وهو الستر. ومنه قيل للخوذة التي يلبسها المحارب مغفرا لأنها تستر رأسه من ضربات. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، على رأسه المغفر، فمادة الغين والفاء والراء تعني الستر. ولذلك ندعو الله عز وجل نقول واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اعف عنا من العفو وهو المحو، ومنه تقول العرب عفت الريح الأثر وعفت الشمس الظل، أي أزالته ومحته. العفو المحو، وأما الغفر المغفرة، الغفران بمعنى الستر، يعني يا رب امح سيئاتنا واستر علينا، لا تفضحنا، واعف عنا واغفر لنا. فها هنا الإنسان إذا فرغ من قضاء الحاجة يقول غفرانك. هذا المصدر منصوب بفعل مقدر، أسألك غفرانك. والسؤال أيها الإخوة الكرام، من أي شيء يستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من حاجته قال غفرانك. قال بعض أهل العلم إنما يستغفر الله من عدم ذكره حال قضاء الحاجة، لأنه كان يذكر الله على كل أحواله، على كل أحيانه، لكن حال قضاء الحاجة ما في سبيل إلى الذكر، فيستغفر الله من ترك الذكر في ذلك الموضع. وهذا القول ضعيف. لماذا؟ لأنه ما ترك الذكر في ذلك الموضع إلا بأمر الله، لأن الله يكره أن يذكر في ذلك المكان أو في تلك الحال. صحيح أيها الناس؟ يعني الآن لو أن إنسان يقضي حاجته وجلس يقرأ قرآن، أمحسن أم مسيء؟ مسيء ما في شك. لو أنه يقضي حاجته فجلس يسبح أو يحمد أو يكبر أو يهلل، نقول له أنت مسيء، لأن الله أمرك في تلك الحال بأن تمسك لسانك ألا تذكره، بل أمرك ألا تتكلم أصلا. صحيح، مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخرج الرجلان إلى الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. قلنا من الأدب أن الإنسان يسكت إلا لمهم. المهم قلنا شنو؟ كطلب مزيل. إنسان دخل الحمام لقى الموية قاطعة، خلاص يقعد ساكت إلى أن يموت؟ لا، يطلب مزيلا، أليس كذلك؟ أو إنقاذ آدمي. إنسان يقضي حاجته مثلا في الخلاء، شايف له زول عميان ماشي له على بير ولا حفرة عميقة، يقول له زول وقف، أليس كذلك؟ فالمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهل العلم قال يقول غفرانك لأنه ما كان يذكر الله حال قضاء حاجته. طيب القول الثاني بأنه يستغفر من التقصير في شكر النعمة، لأن الله عز وجل رزق هذا الطعام، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. وفي الآية الأخرى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه؟ فالله جل جلاله هو الذي وهبنا هذه النعم وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، اللحم من الله والزرع من الله والماء من الله. طيب، وبعد ذلك سوغه، سوغ بلعه جل جلاله، وسوغ استفادة الجسم من ذلك الطعام. فلما تحول جزء منه إلى فضلة مستخبثة سوغ خروجها. الإنسان ما بيحتاج حين يأكل إنه يمشي للطبيب يقول له افتح لي فتحة عشان أدخل لك، لا، براه من كبير أو صغير بيأكل. ثم إذا أراد أن يقضي حاجته ما بيحتاج إلى الطبيب، يذهب فيقضي حاجة. هذه كلها نعم متتابعة لا نستطيع أن نوفي ربنا جل جلاله شكرها، صحيح؟ فيستغفر الله من التقصير في شكر النعمة. هذا قول وجيه. القول الثالث وهو أوجه، بأنه لما تخفف من أذية البدن، من أذية البدن، الشيء الذي كان يثقل البدن، ولذلك الإنسان قبل أن يقضي حاجته يشعر بثقل، يشعر بضيق، فإذا قضى حاجته تخفف واستراح. فكما حصل تخفيف البدن من الأذية فإنه يسأل الله أن يخفف النفس من الآثام والعصيان. واضح أيها الناس؟ يعني كما أن البدن يثقل بالطعام وإذا تحول إلى فضلة، فكذلك النفس تثقل بالمعاصي والآثام. يا ربي كما خففت أبداننا من ذلك الأذى خفف نفوسنا من الآثام والعصيان. واضح أيها الناس؟ فكان يقول غفرانك، هذا هو الحديث الصحيح الثابت. بعد ذلك وردت أحاديث ضعيفة، من ذلك أنه كان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ومن ذلك أنه كان يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. الحمد لله الذي أذاقني لذته، لذة الطعام، وأبقى في قوته، في قوة ذلك الطعام، وأذهب عني أذى، ما تحول إلى أذى أذهبه الله عني. هذان الحديثان ضعيفان، ولا حرج لو قال الإنسان هذين الدعائين كما قال محمد بن الأمير الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، قال ولا يحتاج هذا إلى إثبات صحة، لا حرج على الإنسان أن يقول هذا الدعاء. يعني لو إنسان خرج من الخلاء فقال غفرانك، وقال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وقال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذى، كل هذا لا مانع منه والله أعلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال إنها ذكس، أخرجه البخاري. وسأل أحمد ودار قطني ائتني بغيرها أو ائتني بغيرها. طيب، الراوي الحديث هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، من السابقين الأولين، كان سادس ستة في الإسلام، يعني هذا الرجل رقم ستة في دين الإسلام. وسبب إسلامه لأنه كان يرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال يا غلام هل من لبن، أنت تدينا لبن، تبيعنا لبنا؟ فقال بلى، يعني لبن فيه، ولكنني مؤتمن، ما أستطيع أن أعطيك ولا أن أبيعك. وهذا يدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. يعني عبد الله بن مسعود ما كان مسلم ومع ذلك رجل أمين، قال ولكني مؤتمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل من جذعة لم ينز عليها الفحل؟ عند غنماي صغيرة الفحل ما جاها، ومعلوم بأن الشاة إذا لم ينز عليها الفحل ما فيها لبن، صحيح؟ فقال بلى. قال فأتيته فمسح الضرع وسمى فحلب وشرب، ثم قال له أقلص فقلص بإذن الله. ده كل ابن مسعود شايفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علمني هؤلاء الكلمات، علمني هؤلاء الكلمات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم، يعني بتتعلم إن شاء الله. فشهد شهادة الحق ولازم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أخذ من فمه الشريف 70 سورة، يعني مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وأم عبد هي والدة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا الرجل المبارك كان من شهود بدر، ممن شهدوا بدرا، ومن فضائله أنه كان أول من جهر بالقرآن، أول من جهر بالقرآن. الصحابة في مرة وهم جلوس قالوا من يجهر بالقرآن؟ قال ابن مسعود أنا. فقالوا إنا نتخوفك، نتخوفهم عليك. فقال لا. فذهب رضي الله عنه ووقف في صحن المسجد الحرام وقريش في أنديتها، فرفع صوته بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. فبدأ القوم يرفعون ليتا ويخفضون ليتا، قال بعضهم لبعض ماذا يقول ابن أم عبد؟ فقيل هو يجهر بشيء من قرآن محمد. فقاموا عليه يضربونه ويصفعونه حتى إن عدو الله أبا جهل ضربه ضربة على صدغه دم منها أذنه، يعني حصل له نزيف رضي الله عنه. فرجع إلى الصحابة وهو يلعق جراحه، فعطفوا عليه وقالوا ذاك الذي كنا نتخوفه عليك. فقال لهم والله ما كان أعضاء الله أحقر ولا أصغر منهم في تلك الساعة، ولا أغادينهم غدا، يعني بكرة تاني بمشي. فقالوا لا قد أسمعتهم ما يكرهون، خلاص لغاية كده كفاية. فلما كان يوم بدر وقضى الله أمره وأهلك صناديد الكفر، النبي صلى الله عليه وسلم قال من ينظر ما فعل عدو الله أبو جهل؟ فابن مسعود قال أنا يا رسول الله. فذهب فوجده وبه رمق فحركه فما تحرك، يعني عرف انه ده تاني ما بيقدر يقوم. فصعد ابن مسعود على صدره، وكان رجلا خفيفا شخيتا، حتى انه رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتيه بعود من اراك. فلما صعد على الشجره الريح حركت فرعها فتحرك لانه خفيف. فضحك الصحابه رضي الله عنهم، فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. يعني الحكاية ما بالسمن والبدانة وإنما بالعمل الصالح. لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. وهذا الحديث استدل به أهل العلم في أن الشخص نفسه يوزن يوم القيامة، يعني الذي يوزن يوم القيامة 3 أشياء: توزن الأعمال، وتوزن الصحف، ويوزن الأشخاص أنفسهم. والكافر والمتكبر يحشر يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. فالمقصود بأن ابن مسعود رضي الله عنه صعد على صدر أبي جهل وقال له أي عدو الله هل أخزاك الله؟ قال وما على رجل قتله قومه. فاحتز عبد الله بن مسعود رأس أبي جهل ثم أراد أن يجره والرأس ثقيل فثقب يعني الأذن وربط فيه حبلا وجره، فكما يروي الواقدي رحمه الله وغيره بأنه جاء يجر الرأس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا: أذن بأذن والرأس زيادة، يعني الأذن التي شققتها هذه في مقابل الأذن التي دماك ربنا اداك، يعني الرأس فوق البعة، يعني هدية، أذن بأذن والرأس زيادة. وهذا الرجل المبارك كان سيدنا عمر يوقره ويجله، وكان إذا رآه قال: كنيف ملئ علما. وكانت وفاته سنة 32 رضي الله عنه وأرضاه. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل هذا الحديث غدا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.